والشيخ الأمير رحمه الله تعالى فيما أظن وأرى وأعتقد أنه من أحسن من تكلم فيما يتعلق بالقوانين الوضعية التشريع العام في مواضع عديدة جدا أكثر وأطنب وفصل. ودعوى أن الشيخ الأمير رحمه الله تعالى يشترط في ذلك الاعتقاد هذا من الكذب والافتراء. وخاطب الله تعالى الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقال: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وإن أطعتموهم خطاب لمن؟ للصحابة رضي الله تعالى عنهم. إنكم توكيد قسم إنكم لمشركون. إذن قد يقع الصحابة إذا جوزنا وقوع النبي في الشرك فالصحابة من باب أولى وأحرى. إذن خطاب هنا للمشرك أو للموحد؟ خطاب للموحد. فقول بأن آيات نزلت في المشركين فعممت في المسلمين نقول دل ذلك النص أنه قد تنزل الآيات الواقعة في المشركين كذلك في الموحد. بل ثم آيات لم تنزل أصلا في المشركين وإنما نزلت في شأن الموحدين. وهل ثم موحد أعلى درجة من الصحابة؟ الجواب لا. ومع ذلك نزلت فيهم هذه الآية. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى، وهذه الآية كذلك بسطها الشيخ الأمير رحمه الله تعالى لابد من الرجوع إليها، قال: أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقعت مناظرة بين حزب الرحمن وحزب الشيطان في حكم من أحكام التحريم والتحليل. وحزب الرحمن يتبعون تشريع الرحمن في وحيه في تحريمه، يعني الموحد يتبع ماذا؟ ها، يتبع التشريع الباري جل وعلا، هذا الموحد. أما غير الموحد فلا يتبع تشريع الرحمن، يتبع تشريع الشيطان. وتشريع الشيطان له أصناف، يعني كل ما كان مخالفا للشرع فهو من وحي الشيطان، ومن وحي الشيطان القوانين الوضعية. فمتبع القوانين الوضعية هذا متبع لغير تشريع الرحمن، فلا يكون من حزب الله. وإذا لم يكن من حزب الله فهو من حزب الشيطان. مراد حزب الله عز وجل، ليس المراد بحزب الطاغوت هذا الكفار. قال هنا: وحزب الرحمن يتبعون تشريع الرحمن في وحيه في تحريمه، وحزب الشيطان يتبعون وحي الشيطان في تحليله. وقد حكم الله بينهما وأفتى فيما تنازعوا فيه فتوى سماوية قرآنية تتلى في سورة الأنعام. وذلك أن الشيطان لما أوحى إلى أوليائه فقال لهم في وحيه: سلوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن الشاة تصبح ميتا، تصبح ميتا، من هو الذي قتلها؟ الله عز وجل. فأجابوهم أن الله هو الذي قتلها، فقالوا: الميتة إذن ذبيحة الله، وما ذبحه الله، كيف تقولون إنه حرام؟ قياس عقلي، أنت تذبح فصارت مذكات، حلال، ماتت بنفسها، من الذي أماتها؟ الله. حرام، كيف تحلون ما ذبحتم بأنفسكم وتحرمون ما ذبحه الله عز وجل؟ إذن يتعلق بجزئية واحدة، جزئية يعني اتباع، وليس فيه تشريع، فالتشريع أعظم وأعظم، وإنما يتعلق به بماذا؟ بجزئية واحدة، يعني مجرد اتباع. فقال هنا رحمه الله تعالى: فقالوا الميتة إذن ذبيحة الله، وما ذبحه الله، كيف تقولون إنه حرام مع أنكم تقولون إنما ذبحتموه بأيديكم حلال، فأنتم إذن أحسن من الله وأحل ذبيحة. فأنزل الله بإجماع من يعتد به من أهل العلم قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يعني الميتة، أي وإن زعم الكفار أن الله ذكاها بيده الكريم بسكين من ذهب وإنه لفسق. والضمير عائد إلى الأكل المفهوم من قوله: ولا تأكلوا. وقوله لفسق أي خروج عن طاعة الله واتباع لتشريع الشيطان. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، أي بقولهم: ما ذبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام، فأنتم إذن أحسن من الله وأحل تذكية. ثم بين الفتوى السماوية من رب العالمين في الحكم بين الفريقين في قوله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إن حرف شر، أطعتموهم علق الحكم على ماذا؟ على الطاعة، طاعة باعتقاد، طاعة دون اعتقاد، عم أو خص. إذا مجرد الطاعة، فاشتراط الاعتقاد هذا زيادة على النص، لأنه قال وإن أطعتموهم، علق الحكم بماذا؟ بمجرد الطاعة، مجرد الموافقة لهؤلاء حينئذ يكون واقعا في الشرك. فهي فتوى سماوية من الخالق جل وعلا صرح فيها بأن متبع تشريع الشيطان المخالف لتشريع الرحمن مشرك بالله. ثم قال فهو قسم من الله جل وعلا أقسم به على أن من اتبع الشيطان في تحليل الميتة، ومسألة واحدة في تحليل الميتة، أنه مشرك، وهذا الشرك مخرج عن الملة بإجماع المسلمين، مخرج عن الملة بإجماع المسلمين، وهو اتباع الشيطان في حكم واحد، فكيف إذا تبعه في جميع الأحكام؟ فمن باب أولى وأحرى. إذن هذه الآية خاطب الله تعالى بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأنهم لو أطاعوا هؤلاء المشركين في هذا الحكم فقط وهو تحليل ما حرمه الله عز وجل من الميتة فقد وقعوا فيه بالشرك. وهذه الآية ذكر كذلك رحمه تعالى بصا فيها فيما يتعلق بالقوانين الوضعية. فإذا كانت حكم أو كان حكما واحدا فكيف بتبديل الشريعة وتنحية الإسلام عن الوجود ثم إحلال هذه القوانين الوضعية؟ وقال تعالى قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما له من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد. الشاهد قوله ولا يشرك في حكمه أحد، هذا عام أو لا؟ هذا عام ولا نافية. يشرك فعل مضارع في السياق النفي، فيعم من وجهين باعتبار الوصف وباعتبار الواقع فيه. كل آية هكذا تأتي بها، إن صرح بمن قل صرح بماذا؟ بالواقع. وإذا لم يصرح فقد تضمن، لماذا؟ لأن الوصف الذي هو الشرك لابد له من ماذا؟ من محل. كذلك كل وصف لابد له من ماذا؟ من فاعل، من محل يقع فيه. فدل ذلك على أن هذه الآية تضمنت عمومين، قال ولا يشرك، إذن وصف باعتبار الشرك أو عموم باعتبار ذات الشرك، نوع دون نوع، لا يختص بنوع دوننا، فيستوي فيه الجميع. كذلك ما يتعلق بالواقع فيه، والمراد بالواقع فيه أنه عام في المعاند والجاهل والمتأول والمخطئ إلى آخره، فكل من تلبس بالشرك فحكمه حينئذ يكون داخلا في النص. هذه الآية فيه في سورة الكهف، وهي مكية في جميع قول المفسرين كما قاله قرطبي، ولكن المعنى هنا يتعلق بالخطاب بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال في أضواء البيان الشيخ الأمير رحمه الله تعالى قرأ هذا الحرف، قول ولا يشرك، قرأ هذا الحرف عامة السبعة ما عدا ابن عامر ولا يشرك بالياء المثنات التحتية وضم الكاف على الخبر، يعني فعل مضارع مرفوع يشرك، بس كذلك بالياء يشرك ولا نافية، والمعنى ولا يشرك الله جل وعلا أحدا في حكمه. إذن الحكم قد يتعلق به ماذا؟ الشرك، تعلق به الشرك. قد عرفنا أن الطواغيت كم نوع؟ ثلاثة، طاغوت حكم أولا الأعظم، طاغوت عبادة ثانيا، طاغوت حكم ثالثا، طاغوت متابعة وطاعة. كل هؤلاء طواغيت، بمعنى أنه ماذا؟ أن صرف العبادة إليهم أو الحكم أو المتابعة يعتبر مخرجا من الملة، مخرجا من الملة. قال هنا ولا يشرك الله جل وعلا أحدا في حكمه، بل الحكم له وحده جل وعلا لا حكم لغيره البتة. فالحلال ما أحله تعالى، والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه، والقضاء ما قضاه، يعني عموم الحكم في الحلال والتحريم. لا يحل لأحد أن يحرم شيئا أباحه الله عز وجل، ولا العكس كذلك، فإن فعل فقد جعل نفسه مشرعا مع الله تعالى، لأن التحليل والتحريم يعني الذي يحلل من؟ الله عز وجل. الذي يحرم من؟ الله عز وجل. الذي يوجب والذي يندب إلى آخره هو الله عز وجل. قال وقرأه ابن عامر من السبعة ولا تشرك، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تشرك أنت. يشرك الياء للغائب، ولا نافية، ولا تشرك التهن ليه؟ للخطاب. ولا ما نوعها؟ ناهية. لا يشرك بالرفع، لا نافية، تشرك لا تشرك

من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد.